بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فإذا قيل لك ما هو الإيمان فما جوابك؟ ها؟ أوالما نطق باللسان، عمل بالجنان، ها؟ نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أركان الإيمان خمسة: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. ما الدليل على أنه يزيد؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك قول سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم. وكذلك يزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. ما الدليل على أنه ينقص؟ مفهوم الآية نريد الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعرة، أو قال بضع وستون شعرة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، فدل على أنه أدنى أو أدنى وأعلى. أريد أصرح من ذلك. نعم. حديث أبي سعيد الخدري عند من؟ عند مسلم. إيش؟ منكر فليغيره بيده، فلم يستطع وذلك أضعف الإيمان. فدل على إيش؟ إذا استطاع أنه يغير المنكر بيده وترك ذلك وأنكر بقلبه فهذا ما قام بوظيفته. لا بد أنك تغير المنكر بيدك إن استطعت ذلك، ولم يترتب على التغيير مفسدة أكبر. إذا كان مفسدة أكبر فلا، يعني الآن تنتقل إلى الإنكار باللسان. فإن كان في إنكار يعني مفسدة أكبر من ذلك فعليك بالإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك حبة حمدل من إيمان. نعم. فنواصل. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا قيل لك كم أركان الإيمان فقل ستة أركان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. فإذا قيل لك ما هي أركان الإسلام وكم هي، فهذا هو الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ستة أركان. وهذا إذا تحدث بالإيمان يتكلم بالأعمال القلوب، أعمال القلوب، وإلا الإيمان يشمل كذلك الأعمال الجوارح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء يعني وفد من الوفود فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤتوا من الغنم الخمس. ففسر الإيمان بالإسلام. فكما يقول العلماء الإيمان قد يفسر بالإسلام، لكن المراد هنا أركان الإيمان أي الاعتقاد، أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله سبحانه وتعالى أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بالأفعال المقدسة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت إلى آخره من أفعال التي اتصف بها سبحانه وتعالى، فتؤمن بذلك كل ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث: الإيمان بالألوهية، أي تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يستحق وحده أن يعبد، وأما غيره كما قال سبحانه وتعالى: وأن الذي يدعون من دونه هو الباطل، أي أنه عبد بالباطل، لا يستحقون العبادة. نعم. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أن لله سبحانه وتعالى كما قال الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أربعة أشياء. والإيمان بالملائكة تفصيلا وإجمالا، أي أنك تؤمن أن هؤلاء خلق من نور، وأن الملائكة خلق عظيم، وأن الملائكة كما قال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عندهم وظائف شتى، فمنهم موكل بالوحي، ومنهم موكل بالمطر، ومنهم موكل بقبض الأرواح، ومنهم موكل بالأبواب الجنة، ومنهم موكل بأبواب السماء إلى آخره، ومنهم من يسحبون النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يؤتى النار يوم القيامة ولها 70 زحام، مع كل زمام 7000 ملائكة يجرونها، فهناك من الملائكة يجرون النار، فلهم وظائف كثيرة. هذا هو الإيمان الإجمالي. وكذلك تؤمن بالأسماء التي جاءت من الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. إسرائيل هذا نبي، هاروت وماروت، منكر ونكير، عتيد ورقيب، رضوان هذا ما ثبت، خادم الجنة ما ثبت، ما ثبت، مالك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. نحن ما عندنا إلى ما الصحة وما ضعف. هذا هو. والإيمان بكتبه كذلك، تؤمن بالكتاب التي سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فمنه القرآن والتوراة والإنجيل، وكذلك الزبور، وكذلك الصحف التي أعطى الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وغير ذلك من الكتب التي نزلها سبحانه وتعالى، وكلها تدعو إلى الحق، وكلها تدعو إلى التوحيد، وكلها تدعو، وكلها من الله سبحانه وتعالى. فتؤمن بالكتب تفصيلا وكذلك إجمالا. وبالرسل تؤمن بهم كذلك، الرسل الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وهم كم عددهم؟ 25 أكثر 2000 رسل. كثير، لكن كم الرسل؟ 304 صمميل كل أنبياء، على الأنبياء الرسل 315. من قال 15؟ وكمل به الباقي 315. تم جاء هذا العدد. فتؤمن بكل ما جاء بهم، وكلهم جاءوا بالتوحيد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من، كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء فيما أذكر كما قال 127 صمت ستميل فيما أذكر، يعني عدد هكذا نسيت، وفي جاء الحديث ذلك وحسن الشيخ الألباني. قال واليوم الآخر، أما اليوم الآخر فله تفاصيل كثيرة، وأول مقام لليوم الآخر إيش؟ القبر. فإذا مات الإنسان فقد انتقل إلى ذلك اليوم الآخر. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى، كما قال الخير وشر، الله خالق كل شيء، الخير شيء، الشر شيء، نعم، فهو كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف بالحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيدك والشر ليس إليك، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالقدر خيره وشره، وقال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فكما قلنا الشر والخير شيء، فإذا الله سبحانه وتعالى خالقه. الشر لا يتقرب إليك، الشر ليس إليك، أي ليس إليه يتقرب إليك. وكذلك قالوا الشر ليس يضاف، يعني لا يضاف إليك من باب الإضافة، أي إذا فعل الإنسان الشر فلا يقال على الشر من الله، هذا الآن أنت عملت ذلك الشر. أما من حيث من خلق الشر هو الله سبحانه وتعالى، من خلق إبليس؟ الله عز وجل. الإبليس مادة الشر، فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس فهو خير، كل ما يفعله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يخلق، سواء كان ذلك الشيء مادته الخير أو ذلك الشيء مادته الشر، لكن من حيث أن الله عز وجل خلقه هو خير، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيدك، كل ما يفعله سبحانه وتعالى يصف أنه خير، لكن ذاك خلق وهو شر لكن له حكمة. الآن قال العلماء إبليس مادته الشر، لكن إبليس هو شر لمن استجاب له، والذي لا يستجب لإبليس ليس شر له بل هو خير له، لأن جاء في الحديث قال النبي قال يا رسول الله إنا نتحدث مثل أنفسنا بأشياء، يعني يستعظم الواحد أنه يتكلم بذلك، أي أن إبليس يأتي ويوسوسهم في العقيدة، من خلق الله، من كذا إلى آخره، فقال يعني الواحد منا يستعظم أن يقول ذلك شيء، فقال هل وجدتم ذلك؟ فقال نعم، فقال ذلك صريح الإيمان، أي إذا جاء إبليس ووسوسك وأنت أعرضت عن الوسوس وقلت أعوذ بالله ثم أقبلت على الخير فهذا ليس شر عليك، إنما شر لمن استجاب إبليس، كما قال سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كانني عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا كان سلطانه، دعوتكم أنت استجبت، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لأنك استجبت، استجبت أنا ما قلت لك تعال، إنما دعوت وأنت استجبت، فاللوم عليك يا ابن آدم، واللوم عليه لأن لا ليس له أنه يدر وكذلك يدعو إلى الشر، لكن اللوم عليك ابن آدم لأنك الذي استجبت لذلك، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لست بمستطيع أنك تنجيني وأنا كذلك لا أستطيع أن أنجيك، فهذا دليل يدل على أن الشر من حيث هو ليس بشر، لكن الذي يتعاطى ذلك بشر نعم فهذا سيكون يعود عليه بشر، فقال العلماء مثلا إبليس فقالوا مادته الشر، وقال في خلقه حكمة لأنه هو مادة شر، هو الذي يدعو إلى الشر إلى آخره، فقال الله فقال العلماء لولا الشر يعني موجود في ذلك العالم هناك من الأشياء التي يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاها لا تظهر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحب الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يحب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر يكون بإيش؟ بشر، يعني إذا وجدت شر فتنهى عن المنكر، فلولا شر كيف ننهى عن المنكر وكيف ننهى عن ذلك الشيء الذي يحب الله سبحانه وتعالى؟ الجهاد في سبيل الله يكون تجاهد الخير تجاهد الشر لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لولا الشر لما ظهر من ذلك الجهاد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، كذلك الله عز وجل متصف بالصفات كما يقولون الجلال والصفات الهلع أي التي تورث في القلوب الخوف، فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب، هذا مما اتصف الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما جاء في الحديث ما أحد لا ليس أحد أحب إلى الله سبحانه وتعالى المدح، الله عز وجل يحب المدح أنه يمدح بما استحق سبحانه وتعالى من الصفات والأسماء، فمن الصفات أن الله عز وجل شديد العقاب وإن بطش ربك لشديد إلى آخره، فتلك الأشياء وتلك الصفات تظهر مع الشر، إذا وجد الشر وإذا وجد من يتعاطى مع المعاصي فالله سبحانه وتعالى بصفاته ينبي ذلك الذي يعمل الشر على أن الله عز وجل شديد العقاب لمن تعاطى الشر، يعني معنى ذلك اترك الشر وإلا ستلقى الله سبحانه وتعالى غضبا عليك، كذلك من صفاته الغضب، الغضب على إيش؟ على المعاصي، وكذلك نعم بارك الله فيكم يعني الله عز وجل يكره صفة يكره الأشياء التي ويسخط صفة، كل هذه الأشياء التي إيش تتعلق بشر، فقال العلماء الشر من حيث هو ليس بشر، وإنما الشر يكون إذا أضيف إلى الشخص، إذا أنت فعلت الشر فهذا الآن أصبح شرا لك، وأما من حيث هو فليس بشر، المال من حيث هو قد يكون خيرا وشرا، خيرا إن أخذت ذلك المال وانفقت في سبيل الله وفي طاعة الله، وشرا لك من حيث أنك تنفق ذلك في معصية الله إلى آخره وفي مقت الله عز وجل، فالمال من حيث هو لا شر، يعني لا يقال أنه شر، لكن إنما شر لمن صرف ذلك المال في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الله عز وجل يخلق الخير والشر ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الله عز وجل يعني يبلو بالخير وكذلك يعني لمن يعني مثلا أعطى الله سبحانه وتعالى من الخير من المال لكن لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يبتلي بالشر لمن يعني حتى يظهر لمن يتقي الله سبحانه وتعالى أنه يصبر على ذلك. فكل هذه الدار دار امتحان. الله عز وجل يبلون بالخير والشر حتى يرى من هو الذي يستجيب لله سبحانه وتعالى ويترك المعاصي ويتقي الله سبحانه وتعالى. فالشر من حيث هو ليس بشر، إنما هو شر إذا أنت تفعل ذلك الشيء. فذلك يقولون والشر ليس إلى وشر يعني أن الله عز وجل يعني تؤمن بالقدر خيره وشره، فيقال الشر من حيث هو أي من حيث يقول محض الشر أي أنه ما أضيف إلى شخص، فهذا ليس بشر، وإنما هو شر بالنسبة لذلك الشخص إذا فعل ذلك تلك المعصية. مفهوم؟ فالشر ليس إليك أي لا يتقرب إليك بشر. الله عز وجل لا يحب المعصية ولا يرضى لعباده الكفر. وكذلك الشر ليس إليك الشر الذي فعل ابن آدم، ليس الشر الذي خلقه، الشر الذي خلقه هو الذي خلقه، من خلق؟ الله عز وجل. وإن أنت تثبت أن هناك من يخلق الشر فأنت من القدرية. نعم، القدرية الذين يقولون ابن آدم يخلق أفعاله الشر والله عز وجل يخلق أفعاله الخيرية، لأنهم يقولون الله عز وجل لا يحب الشر، فكيف هو يخلق الشر ولا يحب الشر؟ فنقول يخلق الشر ابتلاء لك يا ابن آدم، لكن أنت الآن الله عز وجل أما أرسل المرسلين وأنزل الكتب وألا الله سبحانه وتعالى بيّن أن شر هذا لا يتقرب إليه ولا يقترب ولا يأخذه ولا يفعل الآخر، فبيّن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاء الرسل وبينوا، فالذي هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء الطريق واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي أهلك نفسه هو الذي خالف الأنبياء وما ترك بوصيتهم. فالشر ليس إليك أي لا يتقرب إليك ولا يضاف الشر الذي فعل ابن آدم إليك، لكن الشر هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فكل ما يصف أنه شيء فالله سبحانه وتعالى هو خالقه، وكل ما يفعل سبحانه وتعالى هو خير، خلقه للخير خير وخلقه لشر خير، وإنما شر لمن؟ لمن فعل الشر. نعم. قال فإذا قيل لك ما تعرف الإحسان بين العبد وربه، وهذا ما يحتاج لا أي تعريف، الله النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، فقال فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال كما جاء في حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، أي عندك من اليقين والخشية ما يجعلك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى أمامك. فإذا كان ذلك الشخص وذلك العبد بلغ إلى هذا الحد فلا شك ولا ريب في أنه سيحسن في العبادة، فذلك سمي ذلك إحسان، لأن هذا يدعو إلى الإحسان في العبادة، لا شك ولا ريب في سيصلي الصلاة التامة وبالخشوع وبالخضوع وبإتيان الأركان والواجبات والسنن، لأنه هو يعني يرى أن الله سبحانه وتعالى أمامه، بلغ هذه المرتبة مرتبة الإحسان. وهذا إنما يكون بيش بالعلم النافع الذي يورث في القلوب الخشية والمراقبة، دائما يعني يفكر في الله سبحانه وتعالى ودائما يتذكر الله سبحانه وتعالى في كل ما يتكلم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما يقول ويرى ما يفعل وهو مطلع على ما في قلبه، ففي كل الأحوال سواء كان ناطقا أو عاملا أو ناويا يراقب الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه. فإن لم تكن ترى أي لست يعني في تلك الدرجة في الإحسان، فلا تنسى يا ابن آدم أن الله سبحانه وتعالى يراك، فكل ذلك في الإحسان، لكن يتفاوتون، فمنهم المحسنون الذين هم في المرتبة العلى ومنهم في المرتبة الدنيا، لكن من هم الذين وإن ما بلغوا الحد إلى أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، لكن هم يتذكرون أن الله سبحانه وتعالى يراهم، يعني كما قال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس، هؤلاء الذين ما يطبقون هذا الحديث، هذا الحديث يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا رأوا الناس يعني يخلي نفسه يعني متقي خاشعا إلى آخره، فإذا اعتزل وكان في البيت في خلوة يأتي بالمعاصي ويفعل إلى آخره، فيستخفون من أن الناس أي يستحيون من الناس، ولكن لا يستحيون من الله عز وجل، أي هؤلاء ينصون الله عز وجل قلبهم يعني في نسيان وفي غفلة ينصون، يعني الله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء بالأسماء أن تسأل تقول يا غفور اغفر لي، فإذا سألت شيئا تجعل الاسم المطلوب، فإذا سألت غفران ومغفرة فتقول يا غفور اغفر لي، لا تقول مثلا يا شديد العقاب اغفر لي، هذا ليس بمناسب، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا كريم أكرمني إلى آخره. وكذلك أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، فالله سبحانه وتعالى سميع ومن أسمائه أنه سميع، فلا بد أنك تتقي الله سبحانه وتعالى لأنك تعلم أنه يسمع ما تقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من رقيب ومن عتيد؟ لا صفة للملائكة، بعض العلماء يقولون هؤلاء ملكان لكنه ملكان، هذه صفة، عتيد أي متربص يعني إلى بخير، ورقيب يراقبك، على كذلك مما يزيد المراقبة، لأن الملائكة معك في كل ما تقول وما تفعل إلى آخره، هذا يزيد في المراقبة لله سبحانه وتعالى. فالعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم الآن علموا الله سبحانه وتعالى وهم على معرفة من الله سبحانه تامة، مما يجعلهم في خشية الخوف مع العلم، يعلمون أن الله سبحانه يسمع فيتقون الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله سبحانه يبصر فيتقون ويتركون تلك المحاصيل، وإذا عبدوا الله عز وجل يحسنون في العبادة، لماذا؟ يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يفعل، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب، وكنت أنت الرقيب عليهم، من أسمائه الرقيب أي المطلع على كل ما تفعل قولا وفعلا واعتقادا. فهذا لابد أن نتذكر هذا الحديث دائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ابن عمر ويقول اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبهذه النصيحة نكتفي بهذا القدر، وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بخيره وفضله سبحانه وتعالى. مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.